مستقبلا أريد الحج لأمي والعمرة لي تكملة لزيارتي السابقة، هل يجوز ذلك؟ لا حرج، الحمد لله. إذا كنت قد أديت الحج عن نفسك وجاءت الحجة لأمك الميتة أو أمك العاجزة التي قد ضعفت عن الحج لكبر سنها أو لمرض لا يرجى برؤه فلا بأس، والعمرة لك، أو العكس، جاءت العمرة لأمك الميتة أو العاجزة والحج لك كله طيب.